وهذه الليلة المباركة شرفها الله عز وجل وجعلها جعل العمل الصالح فيها خيرا من ألف شهر، كما جاء في كتاب الله الكريم: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. ولا شك أن هذا فضل عظيم، والله عز وجل يفضل ما يشاء من خلقه على من يشاء، فيفضل الرسل والأنبياء على غيرهم من البشر، ويفضل مكة والمدينة على غيرها من البقاع، ويفضل شهر رمضان على غيره من الشهور، ويفضل ليلة القدر على غيرها من الليالي، وهي ليلة عظيمة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لقيامها ولقبول العمل الصالح فيها. فعلينا أن نكثر من الدعاء في هذه الليالي المباركات، ومن أفضل الأدعية التي رغب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. فهذا الدعاء على إيجازه حوى معاني عظيمة. فأول ما في هذا الدعاء ثناء على الله تبارك وتعالى، ثناء على الله بصفاته، ثناء على الله بأنه كريم، ثناء على الله بأنه يحب العفو، وهذه كلها صفات مدح وكمال. ثم بعد ذلك يدعو الإنسان ويقول: فاعفوا عنا. وبعض من الناس يظن أن هذا الدعاء مختصر، ولا شك أن من عفى الله عنه فقد نال الخير كله، من عفى الله عنه فقد نال الخير كله، لأنه سوف يكون من أهل الجنة، ومن كان من أهل الجنة فلا شك أنه من الفائزين، كما قال الله تبارك وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فعلينا أن نلتمس هذه الليلة في هذه العشر المباركات وليالي الوتر 21 23 25 27 29 آكدوا من غيرها، لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم: التمسوها في الوتر من العشر الأواخر. ولا يدل هذا على أن ليلة القدر منحصرة في الوتر أو في ليلة بعينها، لأنها قد تنتقل من زمان إلى زمان، فتكون في زمان في ليلة 21، وفي زمان في ليلة 27، وفي زمان في ليلة 25، فعلى العبد أن يستعد، وكلها أيام قليلة يجتهد فيها العبد ويتفرغ ويفرغ قلبه ويتوب إلى الله تبارك وتعالى ويرد المظالم، وما هي إلا أيام معدودات فتنقضي، ويختم للعبد بخير، كما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم، فمن أحسن في آخر هذا الشهر فإن الله عز وجل سوف يختم له بالحسنى. لكن مما ينبغي أن نعلمه وأن نفهمه جيدا أنه لا يقبل من العبد لا صيام ولا قيام ولا دعاء ما لم يخلص العبادة لله تبارك وتعالى، ما لم يخلص عبادته كاملة لله تبارك وتعالى. فإن من عبد مع الله غيره من ولي أو ملك من الملائكة أو نبي أو نحو ذلك، فإنه لا يستفيد من صيامه ولا من قيامه ولا من دعائه، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر عن المشركين بأن الله سبحانه سوف يبطل أعمالهم، كما في قوله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلا شك أن العبد الذي يدعو أولياء من دون الله تبارك وتعالى وينذر لهؤلاء الأولياء ويذبح لهؤلاء الأولياء ويتقرب إليهم، فإنه ما أخلص العبادة لله عز وجل، لا بد أن يخلص العبادة لله حتى يتقبل الله عز وجل منه. ثم نرجع إلى درسنا في هذه الليلة، وهو في هذه الآيات المباركات من سورة البقرة، وقد كان الحديث فيها عن بني إسرائيل، وبنو إسرائيل كما قلنا لكم هم بنو يعقوب عليه السلام، فإن إسرائيل يعني حبيب الله، وحبيب الله هو يعقوب عليه السلام. إذن إسرائيل كلام مدح، إسرائيل هذا مدح، وهو مدح لنبي من الأنبياء وهو يعقوب عليه السلام. وبنو إسرائيل كان الله سبحانه وتعالى قد اصطفاهم على أهل زمانهم وأكرم عليهم بنعم عظيمة، وجعل فيهم النبوة وجعل فيهم الكتاب، ولكنهم غيروا وبدلوا. فاليهود غيروا والنصارى غيروا، ولما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا من أشد الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان من المفترض أن بني إسرائيل الأولى أن يكونوا أول من يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم يؤمنون بالوحي، ولأنهم يؤمنون بالأنبياء، ولأنهم يجدون صفات الرسول صلى الله عليه وسلم في كتابهم، ويعلمون أنه سوف يبعث في آخر الزمان. ولكنهم حسدوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وحسدوا هذه الأمة أن يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم منهم، ولأجل ذلك أنكر الله عز وجل عليهم في قوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وهذا أمر لهم أن يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لن يقبل منهم صلاة ولا زكاة ما لم يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. فدل على أن هذا الأمر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين يستلزم منهم أن يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قلنا في الدرس السابق أن هذه الآية استدل بها العلماء على وجوب صلاة الجماعة في المسجد، لأن الله سبحانه وتعالى قال: واركعوا مع الراكعين، وهذا أمر صريح، واركعوا، وقال مع الراكعين، يعني ليس منفردين، فدل على أن صلاة الجماعة واجبة، وأن العبد إذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح فلا بد أن يذهب للمسجد ويصلي مع جماعة المسلمين. ومن الأدلة الأخرى التي أشرنا إليها قصة الأعمى الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه لا يجد قائد، وبينه وبين المسجد في طريقه أشواك وأشجار، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك رخصة. وكلمة رخصة يدل على أن الصلاة مع الجماعة عزيمة. وأيضا أشرنا إلى تهديد الرسول صلى الله عليه وسلم للمتخلفين عن الجماعة، وقال: لقد هممت أن أحرق بيوتهم عليها، لقد هممت أن أحرق بيوتهم عليها، ولولا ما فيها من النساء والذرية لفعلت. فدل على أنهم قد ارتكبوا جرما عظيما إذ لم يصلوا مع جماعة المسلمين. وذكرنا الآية التي جاءت بعدها، وهي قول الله تبارك وتعالى تبكيتا لأهل الكتاب المنحرفين الذين كانوا يأمرون الناس بالبر ولا يأتونه، فقال عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقلنا أن هذه الآية وإن كانت تتحدث عن بني إسرائيل إلا أنها عامة، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكل لفظ جاء في القرآن ولم ينسخ في شريعتنا ولو كان من الشرائع السابقة فهو حق، فعلينا أن نلتزمه. فكذلك يجب على الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أن يباشروا المعروف وأن ينتهوا عن المنكر، ولا يفعلوا كفعل بني إسرائيل الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. وقد ذكر ابن كثير عليه رحمة الله قولا ضعيفا لبعض العلماء، قال: إن الذي يقع في المنكرات فلا ينبغي أن ينهى الناس عن المنكرات، لأنه إذا فعل المنكر وأمر الناس بضده فإنه شابه حال أهل الكتاب، ولكنه ضعف هذا القول. فإن العالم والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر الذي يقع منه أخطاء وهو يعلم أنها أخطاء فلا يجوز أن يسكت عن إنكارها لأنه يمارسها، لأن الممارسة خطيئة والسكوت خطيئة، فهو قد أتى بخطيئتين. فإذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فبقي في حالة أخرى، وهي أنه لم يمتثل لقوله وأنه قد وقع في المنكر فوقع في خطيئة واحدة. ولأجل ذلك قال: فكل من الأمر بالمعروف وفعله واجب، ولا يسقط أحدهما بترك الآخر، على أصح قولي العلماء من السلف والخلف. وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصي لا ينهى غيره عنها، وهذا ضعيف، وأضعف منه تمسكهم بهذه الآية، فإنه لا حجة لهم فيها. والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعله، وينهى عن المنكر وإن ارتكبه، ولكنه والحالة هذه مذموم على تركه الطاعة وفعله المعصية لعلمه بها ومخالفته على بصيرة، فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم. ولهذا جاءت الأحاديث في الوعيد على ذلك، فروى الطبراني في الكبير عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وروى أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار. قال: قلت: من هؤلاء؟ يقول لجبريل: من هؤلاء؟ قالوا: خطباء أمتك من أهل الدنيا. ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. ورواه عبد بن حميد في مسنده وتفسيره وابن مردوي. وروى الإمام أحمد عن أبي وائل قال قيل لأسامة، أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، قال قيل لأسامة وأنا رديفه، يعني رادف معه على الدابة، ألا تكلم عثمان؟ وعثمان هو الخليفة الثالث رضي الله عنه وأرضاه. فهؤلاء الصحابة يقولون لأسامة بن زيد ألا تكلم عثمان، يعني ألا تأمره بأن يفعل ما يرون أنه ليس مناسب مما وقع في زمانه من بعض الأخطاء. فقال إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، يعني أنتم ترونني أنني لا أمره بالمعروف إلا في حال حضرتكم. فقال إني لا أكلمه فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من أفتتحه، والله لا أقول لرجل إنك خير الناس وإن كان علي أميرا بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. قالوا وما سمعته يقول؟ قال سمعته يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق به أقتابه، والأقتاب هي أمعاء البطن، فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه فيطيف به أهل النار، فيقولون يا فلان ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا أتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. ورواه البخاري ومسلم. وهذا حديث عظيم، والوعيد فيه شديد للخطباء والوعاظ، والوعيد فيه شديد للخطباء والوعاظ والمذكرين والناصحين الذين يأمرون بالمعروف ولكنهم يقعون في ضد ذلك. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم رآهم ليلة أسري به، وشفاههم التي يتكلمون بها تقرض بمقاريض من النار، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وهذه الخصلة وهي الأمر بالمعروف وعدم فعل المعروف هي من خصال بني إسرائيل التي ذكرها الله عز وجل عنهم. ثم قال الله تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وهذا أمر من الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل ولغيرهم ممن يسمع هذا القرآن أن يستعين على أموره بالصبر وبالصلاة، ولا شك أنها من أعظم ما يعين العبد على بلوغ مآربه في الدنيا والآخرة. فأما الصبر فهو احتمال المشقة وحبس النفس، وهذا الصبر نصف الدين، فإن الدين نصفه صبر ونصفه شكر لله عز وجل، لأن كل أحد يحتاج إلى الصبر. والصبر أنواع، فمنه صبر على طاعة الله، صبر على فعلك للأوامر، وصبر عن معصية الله، ما نهاك الله عز وجل عنه فإنك تصبر عنه ولو كنت في أمس الحاجة إليه، صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على مصائب الله التي تصيب العبد. والعبد في هذه الدنيا مبتلى، مبتلى إما بالسراء وإما بالضراء، فدل على أنه لا يستغني أحد عن الصبر، والذي لا صبر له فإنه سوف يسقط في الامتحان. واستعينوا بالصبر. وبعض من العلماء فسر الصبر بالصيام كمجاهد، فإنه فسر الصبر بالصيام، وهذا من التفسير بالمثال، لأن الصيام يحتاج إلى صبر، الصيام يحتاج إلى صبر، يدع أحدنا طعامه وشرابه وشهوته لأجل الله عز وجل، فهذا يحتاج إلى صبر. وكذلك الصلاة، لأن الصلاة متكررة، ولأن الصلاة لها شروط، ولأنها تحتاج إلى وضوء، ولأنها تحتاج إلى الذهاب إلى المساجد، ولأنها تحتاج إلى حضور قلب وإلى خشوع وإلى مجاهدة للنفس، فهي من أكثر الأعمال التي يؤديها العبد 5 صلوات في اليوم والليلة. ولأجل ذلك عمل الصلاة فيه استعانة. ما وجه الاستعانة؟ لماذا يعانى المصلي؟ لأن العبد يوم أن تزكو روحه، يوم أن تطهر روحه، يوم أن ترتفع نفسه، فإنه يستطيع أن يصبر على معاصي الله، ويوم أن يتفلت من تزكية النفس، ويوم أن يركن للشهوات، ويوم أن يركن للذائذ، فإن نفسه تكون رخوة طرية تسقط في الامتحان. ولأجل ذلك هذه ناحية حالة ناحية بشرية معلومة يعرفها الناس. الجنود يحتاجون إلى تدريب، تدريب على الشدائد، وإلا فإنهم لا يقاتلون. الخيول التي كانوا يعدونها للمسابقة تحتاج إلى تدريب وإلى تضمير. خيل مضمرة يعني مدربة، فإنها إن لم تكن كذلك فليس عندها استعداد. بل إن الناس الآن حتى في الألعاب الرياضية يحرصون غاية الحرص على تربية الفريق وجلب المدربين له ليكون على استعداد لإتقان هذه الصنعة. فكيف الإنسان الذي يريد أن يستعد لأوامر الله تبارك وتعالى، ويستعد للابتعاد عن نواهي الله تبارك وتعالى؟ فإنه يحتاج إلى تدريب عظيم، وهذا التدريب هو هذا الاتصال مع الله تبارك وتعالى 5 مرات في اليوم والليلة. ولأجل ذلك أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، والعبد المصلي أقدر على الابتعاد عن الشهوات. ولأجل ذلك تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأن العبد نفسه قد زكت وطهرت ووصلت في مراقي الرقي. ولأجل ذلك الذين يرتعون بالشهوات ليسوا هم من المحافظين على الصلوات أبدا، ليسوا هم من المحافظين على الصلوات. أما المحافظ على صلاته محافظة حقيقية فإنه قد تدرب على الامتثال والخضوع لأوامر الله تبارك وتعالى، فصار عنده الاستعداد النفسي والاستعداد الروحي والاستعداد البدني لأن يكف عن معاصي الله تبارك وتعالى. ولأجل ذلك قال الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة، ثم بين لنا أن الأمر ليس بالبسيط، قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وإنها الضمير راجع إلى أهل، قيل راجع على الصلاة، وإنها لكبيرة، والصبر ما هو داخل. وقال بعض العلماء المراد هذه الوصية لكبيرة، فإذا كان الضمير راجع الوصية وإنها يعني هذه الوصية المتقدمة كبيرة إلا على الخاشعين، فيشمل الصبر ويشمل الصلاة. وإن كان الضمير يرجع إلى أقرب مذكور وهي الصلاة، فإن الصلاة كبيرة إلا على الخاشعين. ما هي صفة هؤلاء الخاشعين؟ قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ومعنى يظنون يعني يوقنون، لأن الظن إذا جاء في القرآن فهو بمعنى اليقين، الظن إذا جاء في القرآن فهو بمعنى اليقين. أما الشاك الذي عنده شكك ولا يعلم هل هو يقابل الله ويبعث أو لا يبعث، فهذا ليس بمؤمن، لا بد أن يجزم يقينا أنه سوف يقابل الله وأنه سوف يبعث. فهذا الصنف من الناس الصلاة عليه ميسرة. لماذا ميسرة؟ لأنه يوقن بالنتيجة الحاسمة، يوقن بالنتيجة. الإنسان الآن الذي يوقن يقينا تاما إذا رأى ثعبان أن هذا الثعبان سام قاتل، تأتيه طاقة عظيمة للهروب منه. ما الذي دفعه إلى هذا العمل؟ دفعه اليقين أن هذا الثعبان سام قاتل. لكن لو أتيت بإنسان لا يعرف الثعابين ورأى هذا الثعبان فإنه لن يفر منه، يظن أنه أليف. أرأيتم كيف أن الإنسان على حسب اعتقاده يكون عمله؟ إذا كان في يقين في ملاقاة الله وأنه سوف يبعث، فإن الصلاة تهون عليه، وإن الأوامر تهون عليه، وإن التكاليف تهون عليه، لأن اليقين كامل وهو يؤمن بالنتيجة الطيبة الحاسمة. وأما إذا كان في شك أو في تردد فإنه لا يفعل. وأكبر برهان على هذا حال المنافقين، فإنهم كانوا لا يفعلون إلا رياء للناس، لكنهم عند الجهاد الذي فيه قتل النفس يتخلفون، ويوم لا يراهم الناس يتخلفون، لأن اليقين غير موجود. يقول ابن كثير عليه رحمة الله في تفسير هذه الآية، يقول تعالى آمرا عبيده فيما يؤملون من خير الدنيا والآخرة بالاستعانة بالصبر والصلاة، كما قال مقاتل في تفسير هذه الآية: استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض والصلاة. فأما الصبر فقيل إنه الصيام، نص عليه مجاهد، وهذا يدل على أن من أعظم ما يعين الصيام والصلاة. وهذه قد اجتمعت لنا والحمد لله في هذا الشهر، صيام وصلاة. فانظروا حال العبد كيف في هذه الأيام قريب من الله عز وجل، قريب من الله، لأنه قد استعان بأمرين عظيمين، صيام وصلاة، فاقترب من ربه عز وجل. انظروا إلى أحدنا الآن لو رأى امرأة متبرجة يكف بصره، عنده طاقة روحية أعانه الله بها بسبب الصبر والصلاة، بينما كان ربما في غير هذا الوقت يطلق بصره للنظر للمحرمات، يتكاسل إلى غير ذلك. فهذا مصداق لقول الله تبارك وتعالى، وهو صدق وحق، حتى لو لم يجده بعض الناس، لو أن بعض الناس ما وجد هذه الحالة الشعورية في نفسه فهذا من نقصه وتقصيره، وليس من نقص في القرآن ولا من تصديق لآياته. وعن جري بن كليب عن رجل من بني سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم نصف الصبر. وقيل المراد بالصبر الكف عن المعاصي، ولهذا قرنه بأداء العبادات وأعلاها فعل الصلاة. وروى ابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: الصبر صبران، صبر عند المصيبة حسن، وأحسن منه الصبر عن محارم الله. وأما قوله والصلاة، فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر، كما قال تعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وروى أحمد عن حذيفة ابن اليمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، يعني إذا جاءته شدة فإنه صلى الله عليه وسلم يفزع إلى الصلاة، مما يدل على أن هذا الفزع إلى الصلاة يخفف عنه هذه الشدة، يخففها. فإذا ألمت بأحدنا مصيبة، هم، غم، موت حبيب نحو ذلك، فعليه أن يفزع للصلاة، يفزع، يصلي لله ما استطاع، فإنه بهذا يستجيب لهذا الأمر ويعان على تحمل هذه المصيبة، ويفتح الله له من الفتوحات ما لا يخطر له على بال. ورواه أبو داود، وقد رواه ابن جرير بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وروى محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة عن حذيفة قال رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وهو مشتمل في شملة يصلي، وكان إذا حزبه أمر صلى. حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم ليستطلع خبر المشركين أهل الأحزاب الذين أحاطوا بالرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة،